عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء. عظم الله لك الأجر يا رسول الله. جئنا نعزيك هذه الليلة، جئنا نجدد المأتم ونجدد الأسى ونجدد الحزن، ما صار يوم عاشر أحد يعزي فاطمة الزهراء. يوم عاشر ما كان أكو أحد يعزي فاطمة الزهراء. اليوم بعد 40 يوم جاي يعزي فاطمة الزهراء. جاءوا ينادون عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قم جدد الحزن في العشرين من صفري، قم جدد الحزن في العشرين من صفري، ففيه ردت رؤوس الآل للحفر. يا زائري بقعة أطفالهم ذبحت، خذوا لكم تربها كحلا إلى البصر. ولا فتى يا أهل بنات الطهر يوم رنت إلى مصارع قتلاهن والحفر، رمينا بالنفس من فوق النياط على تلك القبور. يا بصوت هائل ذعري، فتلك تصرخ وجداه وأبتا، وتلك تصرخ ويتماه في الصغر. ولو ترى يا أم كلثوم مناشدة، الله يساعدها، هي واقفة على قبر أخوها وتتذكر الأيام الجميلة. ولو ترى يا أم كلثوم مناشدة، ولها وتلثم تربة طفك يا العطر. يا دافن الراية عند الجثة تحتفظوا، ديروا بالكم بالله لا تنثروا تربا على يا قمري. حسين الرايش عند الجثة تحتفظ بالله لا تنفر كربا على لا تخرجوا أسهما في جسمه نشبا خوفا يفور دما يطمع على البايا لا تغسل الدايا من أطراف لحيته خلوا عليها خباب الشاب والكبار لا تدفن الطيف إلا عند والده فإنها لا يطيق في السرايا لا تدفنوا عنهم العبايا يا مبتعدا الراس عن جسمه بعدا اليدين بايا والله يا حايا ملين السبايا قاصدين الى ارض المدينة ذاك المربع الخضري خذوا لكم من دم الاحباب تحفتكم وخاطب الجد هذه تحفة سفري صارت تنادي يا يتامى يا مساين شيلوا تراب القبر خلني بنظر حسن وبنظر تكفن لا بقى وبعيد مع المعاريد هالتنية التنية ورميت الى اخوها يا ابو فاضل تنادي بقعيد يا من قطعه وكرام ما تاخذكم الغيرة علي أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنا بالله صدق الله العلي العظيم ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: النفس المطمئنة هي الحسين بن علي عليه السلام. عند حديثنا عن الشخصية المطمئنة التي تمثلت في الحسين بن علي عليه السلام، نتعرض هنا لأمرين. الأمر الأول أن الوجود ينقسم إلى وجود حقيقي ووجود اعتباري. الوجود الحقيقي هو الوجود الذي لا يختلف باختلاف الآراء أو باختلاف الأنظار. مثلا وجود الشمس وجود لا يختلف باختلاف الآراء وباختلاف الأفكار والأنظار، وجود ثابت لا يختلف فيه أحد، هذا وجود حقيقي. أما الوجود الاعتباري فهو الوجود الذي يختلف باختلاف الأنظار وباختلاف الأفكار. مثلا الوقت، الوقت بمعنى هذه الحدود، الساعة كذا واليوم كذا، هذا وجود اعتباري، لذلك يختلف باختلاف الأنظار. الساعة 9 في بلد هي الساعة 10 في بلد آخر، هي الساعة 5 في بلد ثالث. إذن هذه الحدود الزمنية تختلف باختلاف الأنظار وباختلاف البلدان، فوجودها وجود اعتباري وليس وجودا حقيقيا. مثلا الملكية، الملكية ليست موجودة وجود حقيقي، وجودها وجود اعتباري، لذلك تختلف باختلاف الأنظار. مثلا الخمر، الخنزير يملك عند بعض الأديان، بينما في الدين الإسلامي لا يقبل الملك. الخمر والخنزير لا يقبل الملك في الشريعة الإسلامية، لكنه يقبل الملك في الشريعة الأخرى. المعاملة الربوية في الملل الأخرى معاملة تحدث ملكا، أما في نظر الشريعة الإسلامية معاملة لا تؤثر ولا تحدث ملكا. إذن الملك يختلف باختلاف الأنظار، فوجوده وجود اعتباري وليس وجوده وجودا حقيقيا. بعد أن عرفنا أن الوجود وجود حقيقي ووجود اعتباري، الإنسان بطبعه وبفطرته يحب امتداد الوجود. كل إنسان منا يحب أن يتسع وجوده، يحب أن يكون له وجود ممتد. لماذا؟ لأن الإنسان يعيش غريزة هي غريزة حب الحياة. الإنسان يحب ذاته، ولأنه يحب ذاته يحب حياتها ووجودها. لأن الإنسان يحب الوجود بفطرته، لذلك الإنسان دائما يسعى لامتداد الوجود، لتوسعة مساحة الوجود، لتوسعة رقعة الوجود. لاحظوا مثلا قوله تبارك وتعالى: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هنا العلماء يقولون لماذا الآية رتبت هكذا، قالت لعب أول، لهو ثانيا، زينة ثالثا، تفاخر بينكم رابعا، تكاثر خامسا. لماذا هذا الترتيب؟ هذا الترتيب يكشف عن مراحل يمر بها الإنسان. المرحلة الأولى مرحلة طفولته، هي مرحلة اللعب. ثم إذا تجاوز مرحلة الطفولة المتقدمة ودخل في الطفولة المتأخرة، صار عمره 8 سنوات بدأ يتخذ مرحلة أخرى وهي مرحلة اللهو، ينشغل بالقضايا الثانوية وغير الأساسية. إذا تجاوز مرحلة اللهو صار إنسان مراهق عمره 15 سنة بدأ يفكر في الزينة، تجاوز التفكير في اللعب واللهو صار يفكر في الزينة، في جمال وجهه، في جمال شكله، في جمال سيارته، في جمال مكانه. إذا تجاوز هذه المرحلة، مرحلة المراهقة، دخل في مرحلة أخرى، مرحلة الاعتداد بنفسه، الاعتداد بوجوده، ينظر إلى وجوده أنه صاحب تجربة، صاحب خبرة في الحياة، وتفاخر بينكم. ثم إذا بلغ 40 من عمره دخل في مرحلة جديدة. ما هذه المرحلة؟ مرحلة امتداد الوجود، صار يفكر كيف يبقى. مضت 40 من حياته لكن كيف يبقى، كيف يبقى في هذه الحياة؟ صار يفكر في امتداد وجوده، في امتداد حياته. من هنا يظن الإنسان دائما أن امتداد وجوده بالقضايا الاعتبارية وتكاثر في الأموال والأولاد، يعتقد أن كثرة الأموال تعطيه حياة أطول وحياة أكثر سعة، يعتقد أن كثرة الأولاد تعطيه حياة أطول وحياة أكثر مساحة وامتدادا، لأنه بعد 40 يدخل في غريزة امتداد الوجود، فيفكر في توسعة وجوده الاعتباري، ينشئ شركات، شركات تحمل اسمه، تحمل لقبه. إذا حملت الشركات اسمه ولقبه ظن أن وجوده قد امتد من خلال أمواله وشركاته وألقابه ومناصبه وأولاده، لكن هذا امتداد في الوجود الاعتباري وليس امتدادا في الوجود الحقيقي. كيف؟ العمل يا إخوان على قسمين، عمل ينطفئ ويتبخر بالموت ولا يبقى له أثر، وهناك عمل يبقى ينمو ويثمر ويعطي حتى بعد الموت. العمل الذي ينطفئ بالموت لا تفكر فيه، هذا العمل أمر اعتباري، لا تربط وجودك بهذا العمل الاعتباري الذي يتبخر بمجرد مجيء الموت. القرآن الكريم يقول: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عملهم تبخر. القرآن الكريم يقول كمثال للعمل الذي يتبخر: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. عندما أتصدق على الفقير وأنا أمن عليه، أو أتصدق عليه وأؤذيه في نفس الوقت، هذه الصدقة تتبخر، هذه الصدقة لا يبقى لها أثر. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. هذا عمل يتبخر، وهناك عمل يبقى، وهذا هو الوجود الحقيقي الذي ينبغي لنا أن نفكر فيه. كيف يمتد وجودنا بعد موتنا وجودا وامتدادا حقيقيا؟ هذا الذي ينبغي أن نفكر فيه، وهذا ما ورد عن النبي محمد. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إلا من 3: صدقة جارية، يعني وقف، دار يقفها على الخيرات، دار يجعلها مدرسة، مستوصف، مركز للمعاقين، مأتم، مسجد، خيرات، صدقة جارية وسنة يهتدى بها. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون، ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم، هذه هي السنن التي يهتدى بها، وأمثالهم في القلوب موجودة، وسنة يهتدى بها وولد صالح يدعو له. إذن فكر في العمل الذي يبقى، فكر في امتداد الوجود، الامتداد الحقيقي للحياة، وليس الامتداد الاعتباري من خلال الأموال والشركات والأسهم والأولاد، وإنما من خلال العمل الصالح، الوقف، الصدقة، السنة، الولد الصالح. ركز على هذا الامتداد، هذا هو الأمر الأول الذي أردنا الحديث عنه. الأمر الثاني، العالم الذي نعيشه ينقسم إلى نوعين، عالم خلق وعالم أمر. القرآن الكريم يقول: ألا له الخلق والأمر. عالم الخلق هو عالم المادة، كل عالم يعيش تدرجا في وجوده ويحتاج إلى مدة ومادة، هذا يسمى بعالم الخلق مثل عالم الأجسام. وهناك عالم الأمر، عالم الأمر عالم مخلوق ومفاض من قبل الله تبارك وتعالى بدون حاجة لمدة ومادة، وهذا العالم هو عالم الأرواح. عالم الأرواح هو عالم الأمر. نحن لا نريد أن نغرق في تفسير ذلك، نريد أن نقول أنا أرغب وأنت ترغب، كلنا يرغب في امتداد الوجود، لا نريد أن يبقى وجودنا متقوقعا متر في متر، لا نريد أن يبقى وجودنا منحصرا في 40 سنة أو 50 سنة أو 70 سنة، كلنا يرغب أن تكون له حياة طويلة ووجود امتدادي واسع، كلنا يرغب في ذلك. ولكن أين امتداد الوجود؟ هل امتداد الوجود في عالم الخلق أو امتداد الوجود في عالم الأمر؟ الحسين بن علي سيد الشهداء سبط محمد، حصل على امتداد الوجود، حصل على امتداد الوجود في العالمين، عالم الأمر يعني عالم الأرواح، وعالم الخلق يعني عالم المادة. إذن الآن احنا نركز على مقامين من مقامات سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. المقام الأول امتداده في عالم الأمر، امتداده في عالم الأرواح، امتداده في عالم القلوب. كيف ذلك؟ التفت إلي جيد. نحن نقرأ في زيارة عاشوراء: اللهم اجعلني عندك وجيها، كلمة لابد أن نفكر فيها، اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين في الدنيا والآخرة. ما معنى هذه الكلمة؟ هذا هو امتداد الوجود. هذه الكلمة تتحدث عن امتداد الوجود، الوجاهة امتداد في الوجود، توسع في رقعة الوجود ومساحة الوجود. اللهم اجعلني عندك وجيها، وجيها بمن؟ بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. معنى هذا الدعاء يعني أعطني وجاهة من وجاهة الحسين. الحسين كان وجيها، أعطني شيئا من وجاهته، أعطني ذرة من وجاهته، أعطني وجاهة مستقاة من وجاهة الحسين عليه السلام. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين في الدنيا والآخرة. الوجاهة كيف أكتسبها؟ من أي منشأ أكتسبها؟ كيف أصبح وجيه؟ يعني يصير إلي امتداد في القلوب، امتداد في النفوس، أكون إنسان محبوب، أكون إنسان مرغوب، أكون إنسان شخصية جذابة في حياتي وبعد مماتي. وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن رواك. كيف أصبح وجيها ويكون لي امتدادا في القلوب والأرواح في حياتي وبعد مماتي؟ إذن كيف اكتسب الحسين الوجاهة؟ كيف استطاع الحسين أن يكون وجيها في الدنيا والآخرة؟ كيف استطاع الحسين أن يخترق القلوب والنفوس والأرواح من قبل 1400 سنة إلى يومنا هذا؟ كيف اكتسب الحسين هذه الوجاهة كلها؟ اكتسب الحسين الوجاهة من صفة واحدة، ألا وهي الاطمئنان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الشخصية المطمئنة للحسين جعلته وجيها، جعلت وجوده ممتدا يخترق القلوب والأرواح. ما هي معالم الشخصية المطمئنة؟ ركزوا معي، هنا يلتقي علماء العرفان مع علماء الاجتماع. علماء العرفان يعبرون معالم الشخصية المطمئنة، وأما علماء الاجتماع فيعبرون معالم الشخصية القيادية. الحسين كان شخصية مطمئنة، كان شخصية قيادية. معالم الشخصية المطمئنة التي امتلكها الحسين فأعطته وجودا ممتدا هي معالم الشخصية القيادية التي تمثلت في الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. ما هي هذه المعالم حتى نكتسبها ونستفيد منها ونتأثر بها؟ المعلم الأول البصيرة، تعبير علماء العرفان يسموه بصيرة، وضوح الرؤية تعبير علماء الاجتماع. المعنى واحد، شخص واضح الرؤية مو غامض. كثير منا لا يدري أين يذهب، لا يدري ما هي أهدافه، لا يدري ما هي تطلعاته في الحياة. شخصية تسير مع الناس لا تدري كيف تتصرف. أنا أعيش كما يعيش الناس، أتصرف مثل ما يتصرف الناس، جاءني الموت كما أن الله، انتهت الحياة، انتهى الملف، أغلق. لا يدري ما هي أهدافه، لا يدري ما هي طموحاته، لا يدري ما هي تطلعاته. الحسين يعلمنا معلما من معالم الشخصية المطمئنة، وضوح الرؤية، أهدافه واضحة. الحسين صاحب بصيرة، يمشي والدرب واضح، كما ذكر القرآن عن جده النبي محمد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا صاحب بصيرة. الحسين صاحب هدف واضح. يقول الحسين بن علي: إنا سمعنا ممن سمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله، ألا ترون؟ يعني أنا هدفي واضح، مسيرتي واضحة، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء ربه، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا ظلما. وضوح الهدف. بعد، المعلم الثاني من معالم الشخصية المطمئنة والشخصية القيادية عظمة الهدف. علماء النفس يقولون إذا أردت أن تقرأ شخصية إنسان فقرأ أهدافه. شنو أهدافه في الحياة؟ من خلال أهدافه تتعرف على شخصيته. ما هي أهدافك؟ سوي عملية استبيان لأولادك، اكتب لكل واحد من أولادك ما هي أهدافك في الحياة، سوف تتعرف على شخصياتهم من خلال تحديد أهدافهم. أنت عندك طلاب في الجامعة، خليهم استبيان، ما هي أهدافكم في الحياة، سوف تتعرف على شخصياتهم من خلال بيان أهدافهم. عندما يقول هدفي في الحياة زوجة جميلة، سيارة جميلة، وفلة جميلة، ومرتاح، هذا إنسان طموحه قصير، أفقه قصير، أهدافه كلها أهداف مادية. أما عندما تطرح على إنسان استبيانا وسؤالا ما هو هدفك في الحياة، هدفي أن أصنع شيئا لمجتمعي، أن أصنع شيئا لهذا المجتمع، أن أصنع شيئا لأمتي، أن أتخصص في مجال من مجالات الطب أو التكنولوجيا يفيد مجتمعي ويفيد أمتي. هنا تكشف عظمة الهدف عن عظمة الشخصية. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، عظمة الهدف تكشف عن عظمة الروح وعن عظمة الشخصية. وهذا ما تجسد في الحسين بن علي. ما كان هدفه صغيرا، ما كان يفكر الحسين لخمس سنوات ولا لعشر سنوات ولا حتى لمئة سنة. لو كان الحسين يفكر لسنين لبايع يزيد بن معاوية وحصل على الأموال والجاه والمنصب. الحسين ما كان يفكر لسنوات قصيرة، كان يفكر في هدف إنساني عظيم تنشده الإنسانية كلها. عظمة هدفه تكشف عن عظمة شخصيته. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، هذه قضايا أنا ما أفكر فيها، ولا مفسدا ولا ظالما، يعني أنا ما خرجت لعرش ولا لكرسي ولا لسلطان، وإنما خرجت لطلب الإصلاح، الإصلاح الفكري، الإصلاح السياسي، الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح الاجتماعي، الإصلاح بما تنطوي تحته من مسارات ومجالات. هذا الهدف العظيم، خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. هذا الذي هو على مثال جده النبي محمد المعلم الثالث من معالم الشخصية المطمئنة، العزة. كيف يعني العزة؟ كيف يعني الإباء؟ لاحظوا معي، القرآن الكريم يتحدث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ويقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، بعد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ما معنى هذه الكلمة؟ لاحظوا، الشخصية القيادية هي التي تمزج بين الذلة والعزة، بين الرحمة والصرامة، بين التواضع والحزم. الشخصية القيادية ليست متواضعة دائما ولا حازمة دائما، ليست رحيمة دائما ولا صلبة دائما، ليست ذليلة دائما ولا عزيزة دائما، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الشخصية القيادية المحنكة هي التي تفيض الرحمة على أبنائها ومحبيها وأهلها والمجتمع الإنساني كله، تفيض عليهم الرحمة والنبل والرأفة والتواضع. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لقد جاءكم رسولا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الرحمة وفي نفس الوقت بمقدار ما هي رحيمة، بمقدار ما هي متواضعة، بمقدار ما هي نبيلة، هي حازمة مع المبادئ، عزيزة عند المبادئ، صلبة عند المبادئ. المبادئ لا تعرف تنازلا ولا تعرف ذلة ولا تعرف ميولا أو تراجعا. إذا وقفت مع الأمة وقفت موقف التواضع والرحمة، وإذا وقفت مع المبادئ وقفت موقف الحزم والصلابة والإرادة المتحدية. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. وهذا ما تمثل في الحسين بن علي، ذلك الشخص الرحيم الرقيق الذي كان يبكي على أعدائه ويقول أبكي على هؤلاء يدخلون النار بسبب قتلي، ذلك الشخص الرحيم الودود الذي يعطف على أعدائه، يراهم عطشا فيسقيهم الماء، يضحي بالماء مع حاجة أطفاله إلى الماء، يسقي أعداءه الماء رحمة وحنانا. هذا الشخص الرحيم هو الشخص الشديد، هو الشخص الصلب الذي قال: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يعبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. وجاءته تركب إحدى اثنتين، يقول السيد حيدر الحلي: وجاءته تركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها، فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إذعانها. فقال لها: اعتصمي بالإبا فنفس الأبي وما زانها، وأبرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها، تزيد الطلاقة في وجهه إذا غير الرعب ألوانها، فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها. فلنكتسب عزة من عزة الحسين، فلنكن عزيزين مع مبادئنا، فلنكن عزيزين صارمين أبطال مع مبادئنا وقضايانا. كثير مع الأسف من إخوتنا المتدينين الذين يرجى فيهم تربية أبنائهم على العزة، تربية أبنائهم على الكرامة، تربية أبنائهم على الاهتمام بالمبادئ والقيم. أبناؤه يجدون الأب لا يقرأ قرآن، لا يصلي نافلة، متدين، فقط يقتصر على أداء الواجبات. أبناؤه يعيشون معه في بيت واحد، لا يرون الأب يوما يتنفل، لا يرون الأب يوما يفتح القرآن ليقرأه. كيف يكتسب أبناؤه منه روح التدين وهو منصرف إلى أسهمه وتجارته وعمله، ولا يفكر لحظة من اللحظات أن يعمر بيته بالقرآن أو بالنافلة؟ وقد ورد عن النبي محمد: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة وتهجره الشياطين، ويضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض، وإن البيت الذي يعزف فيه القيان. بيوتنا تلفزيون مفتوح، الشاشة مفتوحة، الصوت مرتفع، صوت الموسيقى والطرب، شعرنا أم لم نشعر؟ وإن البيت الذي يعزف فيه القيان تحضره الشياطين وتهجره الملائكة. كثير من الإخوة المتدينين ما يحضر الماتم إلا ليلة عاشر وليلة الأربعين. طيب الأئمة الباقين يعني مو أئمة؟ وفيات الأئمة، مواليد الأئمة، أليست مهمة؟ أليست من مبادئك؟ أليست من قيمك إحياء شعائرهم وإحياء مناسباتهم؟ أليس هذا جزءا مهما ضروريا من التدين؟ كيف تربي ولدك، كيف تربي أبناءك على حب آل البيت وأنت لا تهتم ولا تعنى بمناسبات أهل البيت؟ كيف تربي أبناءك على حب آل البيت وهم لا يرونك مبادرا في ليلة الوفاة أو ليلة الميلاد لأن تحضر المآتم والمجالس وتحيي ذكرهم وشعائرهم؟ كيف تربي في أبنائك الروح الولائية لأهل البيت التي تحدث عنها الإمام وقال يا فضيل، يخاطب الفضيل ابن يسار، أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى سيدي. قال إني أحب تلك المجالس، يعني مجالس أهل البيت، فأحيوا فيها أمرنا، من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. المعلم الرابع من معالم الشخصية المطمئنة، من معالم الشخصية القيادية، القرار الحاسم في اللحظات العصيبة. هناك شخصية متأرجحة وهناك شخصية مستقرة. هل أنا شخصية متأرجحة أم أنا شخصية مستقرة مطمئنة؟ الشخصية المتأرجحة التي كلمها زيد اقتنعت بكلامه، كلمها بكر اقتنعت بكلام بكر، شخصية لا تملك رؤية، لا تملك قرارا. هناك بعض حتى في اللحظات العصيبة لا يملك قرارا. اختيار الزوجة أمر خطير، لا يستطيع أن يتخذ قرارا في اختيار الزوجة. التخصص الدراسي أمر خطير، لا يستطيع أن يتخذ قرارا في التخصص الدراسي، دائما يتكل على الآخرين، يعتمد على الآخرين. علاقاته الاجتماعية لا يستطيع أن يتخذ قرارا في علاقاته، مع من أصادق، مع من أتحدث، مع من أرتبط، يتكل في الرؤية على الآخرين. هذه شخصية متأرجحة، شخصية مترددة. أما الشخصية المطمئنة، أما الشخصية المستقرة، أما الشخصية القيادية، فمن سماتها أنها ذات قرار حاسم في اللحظات العصيبة. القادة يؤمل منهم أن يكونوا أصحاب قرار حاسم في اللحظات الخطيرة والعصيبة، لأن أخذ القرار الحاسم يعتمد على عنصرين: عنصر الوعي بالأحداث والظروف، وعنصر الإرادة وقوة التحدي. أصحاب القرار الحاسم هم أصحاب الوعي وهم أصحاب الإرادة. الحسين يعلمنا كيف نتخذ القرار الحاسم في اللحظات العصيبة. عندما وقف الجيش وبدت مظاهر القتال والحرب، ظنوا أن الحسين يتراجع، ظنوا أن الحسين يتنازل، ظنوا أن الحسين ينكسر وينخذل، لكن الحسين لأنه شخصية مطمئنة قيادية اتخذ القرار الحاسم بدون تراجع في اللحظة العصيبة. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، وأيم الله لا تلبثون بعدها إلا كريت ما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور. عهد عهده إلي أبي عن جدي محمد رسول الله. المعلم الخامس من معالم الشخصية المطمئنة القيادية: التأثير الكاريزمي، بتعبير علماء الاجتماع، الهداية الأمرية بتعبير علماء العرفان، التأثير السحري في القلوب وفي النفوس. أحيانا الإنسان كما يقول علماء العرفان هناك هداية خلقية. أنا عندما أصعد المنبر وأذكر لك بعض المواعظ، هذه هداية خلقية، هداية يخاطب بها الأسماع، قد تصل إلى القلوب وقد لا تصل إلى القلوب، هذه تسمى هداية خلقية. أما الهداية الأمرية فهي خطاب للقلوب، تأثير يصل إلى القلوب. لاحظوا، الإنسان عندما يرى جنازة محمولة أمامه ويتأثر بها، وإذا رأيت جنازة محمولة فاعلم بأنك بعدها محمول. إذا رأى الجنازة وتأثر بها هذه هداية أمرية، قلبه تأثر بالمنظر من دون أن يحدثه أحد أو يكلمه أحد. ورد عن الإمام علي عليه السلام: كفى بالموت واعظا. أنت إذا دخلت على أحد المراجع وجلست أمامه هو يعطيك هداية أمرية وإن لم يتكلم، تأخذ من خشوعه خشوعا، تأخذ من وقاره وقارا، تأخذ من شخصيته المطمئنة الهادئة تذكرا للآخرة. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: العالم إذا رأيته ذكرك الله. هذه هداية أمرية، التأثير في القلوب من دون كلام من دون خطاب، التأثير في القلوب والأرواح هداية أمرية. النبي محمد أثر تأثير سحري في سلمان، في أبي ذر، في عمار، في المقداد. هؤلاء تأثروا بالنبي من خلال الهداية الأمرية التي أفاضها عليهم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الإمام أمير المؤمنين تأثر به كميل، ميثم التمار، رشيد الهجري، حجر بن عدي، تأثروا به تأثرا أمريا. ومن خلال الهداية الأمرية أيضا الحسين بن علي سيد الشهداء كان له تأثير سحري، تأثير كاريزمي. صور ذول أصحاب الحسين كيف تفانوا في الحسين، كيف بذلوا كل ما عندهم في الحسين، كبار صغار، نساء رجال، كل ذلك للهداية الأمرية التي غرسها الحسين في قلوبهم، كل ذلك للتأثير السحري الذي أفاضه الحسين على أرواحهم. قصة زهير بن القين تعرفونها، زهير بن القين كان عثماني الهوى، يعني كان لا يرغب في الحسين ولا في آل الحسين. وخرج زهير بن القين من مكة والحسين خرج من مكة، فلما علم أن الحسين يصاحبه في الطريق صار ينزل في مكان والحسين ينزل في مكان، لا يرغب أن يلتقي بالحسين، لا يرغب أن يكون وجهه بوجه الحسين، إلى أن نزل في مكان وطنب خيامه وجلس على المائدة يأكل مع أصحابه. الحسين جاء وطنب قريبا منه. هنا الحسين يعرف أن طينة زهير هي طينة الشهادة، الحسين يعرف أن زهير أهل لأن يكتسب الهداية الأمرية، أهل لأن يكتسب التأثير السحري من شخصية الحسين عليه السلام. بعث إليه رسولا، جاء الرسول، زهير يأكل، أصحابه يأكلون الطعام، وقف عليهم: السلام عليكم. عليكم السلام. قال: يا زهير أجب الحسين بن علي. فوقفت اللقمة في يد زهير وأصحابه وقفوا جاهلين، ماذا يصنعون؟ يكرهون أن يلاقوا الحسين، لكنهم كيف يمتنعون عن نداء الحسين؟ أصابتهم الحيرة، أصابهم التوجس والتردد. جاءت زوجة زهير، هذه الزوجة الصالحة، أحيانا تكون المرأة زوجة صالحة تعين زوجها على طاعة الله، وأحيانا بالعكس تماما، زوجتك إذا حثتك على الصلاة فهي الزوجة الصالحة. زوجتك إذا ذكرتك قالت لك صل الصلاة في أوقاتها، إذا أيقظتك لصلاة الفجر، إذا نهتك عن بعض المحظورات، فهذه الزوجة الصالحة. أما الزوجة التي لا تفكر إلا في السفر إلى أوروبا والنزهة والرفاهية، ولا يخطر ببالها يوم صوم أو صلاة أو نافلة أو دعاء أو قراءة قرآن، فأنت لم تحصل على الزوجة الصالحة التي تعينك على طاعة الله. زوجة زهير وقفت على راسه: يا زهير أدعوك ابن بنت رسول الله؟ وتغض النظر عنه: ما ضرك لو قمت، فسمعت كلامه وعرفت مراده. زهير يتأثر بكلام زوجته، زهير يقوم متثاقلا، يقوم مترددا، يذهب دقائق فقط ويرجع ووجهه يتهلل فرحا وسرورا ويقول: طلقت الدنيا بأسرها، أنا مع أبي عبد الله الحسين سبط رسول الله. ماذا صنع معه الحسين؟ ما الذي اخترق قلبه عندما لقي الحسين؟ ما الذي نفذ إلى جوانحه عندما رأى وجه الحسين؟ رأى الخشوع، رأى الخضوع، رأى التأثير السحري لشخصية الحسين، رأى الكلمات التي تنبض من قلب الحسين، فاستجاب للحسين. غزونا بلنجر وكسبنا غنائم، وكان معنا سلمان الفارسي رضي الله عنه، ففرحنا بالغنائم. قال: أفرحتم بالغنائم؟ قلنا: بلى. قال: فلتكونوا أشد فرحا عندما تلقون ابن بنت رسول الله وتقاتلون بين يديه. هذه معالم الشخصية المطمئنة، الشخصية القيادية، التأثير السحري، الامتداد، امتداد الوجود في عالم الأرواح. نجي إلى امتداد الوجود، المقام الثاني أذكره باختصار، امتداد وجود الحسين في عالم الخلق، في عالم المادة، في عالم الوجود المادي. أذكر هنا روايتين تعبران عن امتداد الحسين في عالم المادة. الرواية الأولى، تعرفون معتبرة ابن شبيب التي قال فيها الإمام الرضا: يا ابن شبيب إن كنت باكيا فابكي الحسين. رواية معتبرة، يقول الإمام الرضا في ذيلها: فلقد بكت عليه السماوات السبع والأرضون. ربما يستغرب إنسان هذه المقالة، يعني الحسين امتد وجوده حتى إلى السماوات السبع؟ كان له امتداد في الوجود حتى إلى السماوات السبع والأرضين؟ نعم، كما امتد وجوده في عالم الأرواح والقلوب امتد وجوده في عالم المادة، فأبكى السماوات والأرضين. كيف تبكي السماوات والأرضون؟ هذه خرافة، هذا كلام شعري، كلام خيالي. كيف تبكي السماوات والأرضون؟ كيف يتصور هذا؟ نعم، ابن حجر في الصواعق المحرقة، ابن عساكر في تاريخ دمشق، يا هذه الرواية: فما رفع حجر ولا مدر إلا ووجد تحته دم عبيط. كيف يعني دم عبيط؟ كيف تبكي السماوات والأرضون؟ أبو العلاء المعري الشاعر المعروف يصور لنا هذا المنظر: وعلى الأفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان، فهما في أواخر الليل فجران وفي أولياته شفقان. هذا مرتبط بنقطة ركز عليها: هل الحجر يتأثر؟ نحن نعتقد أن الحجر جامد وليس له إحساس ولا إدراك، فبالتالي لا يتأثر، ولكن هذه النظرة خاطئة. الحجارة تتأثر، الحجارة تملك نصيبا من الإدراك، تملك نصيبا من الإحساس، تملك نصيبا من الحياة. الحجارة أيضا تتأثر، والقرآن الكريم هو دليلنا على ذلك. اقرأ الآيات المباركة: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. اقرأ قوله تعالى بعد هذه ذيك آية تناقش فيها، هالآية ما تقدر تناقش فيها: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. بعد: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. بعد: وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني الحجر يخشى الله. وإن منها لما يهبط من خشية الله، لولا أن للحجر إدراكا لما هبط خشية لله، لما خشي الله. الحجر يخشى الله، إذن الحجر له إحساس، له إدراك. اقرأ قوله تعالى، هذه الآية تناقش فيها، بعد الآية ما تقدر تناقش فيها: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، كيف يخشع وهو جبل، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحجر يتأثر، الحجر عنده حياة، الحجر عنده إدراك. القرآن الكريم يقول عن قوم موسى: فدعا ربه في سورة الدخان أن هؤلاء قوم جنون مجرمون، فأسر بعبادي ليلا، ثم قال: واترك البحر رهوا إنهم جند جنون مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. بعد: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يعني السماء يمكن أن تبكي، لو السماء ما يمكن أن تبكي لا معنى لأن يقول القرآن فما بكت عليهم السماء والأرض، لأن السماء لا تأكل. هل سمعت آية تقول فما أكلت السماء؟ هل سمعت آية تقول فما نامت السماء، فما مشت السماء؟ لكن الآية قالت فما بكت عليهم السماء، يعني الآية مدلول الآية أن السماء يمكن أن تبكي، ما بكت على هؤلاء لكنها بكت على غيرهم. إذن الحجر يمكن أن يبكي، السماء يمكن أن تبكي، لأن للحجر تأثرا وإدراكا ونوعا من الحياة. لذلك بكت السماوات السبع والأرضون لتلك المجزرة البشعة التي جرت على عترة آل بيت رسول الله. يا ابن شبيب إن كنت باكيا فابكي الحسين. الحسين له امتداد في القلوب. لاحظوا ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن لجدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. هناك من يبكي على الحسين لأجل مصيبته وشدة فاجعته، وهناك من يبكي على الحسين لأجل الثواب والأجر، لكن هناك قسما ثالثا هو أعظم، من يبكي على الحسين لأنه يعيش حرارة الحسين في قلبه. الإنسان الذي يعيش الحسين، يعيش قيم الحسين، يعيش مبادئ الحسين، يعيش غيرة وإرادة الحسين، هذا الإنسان يبكي على الحسين لا لأجل مصيبته ولا لأجل المثوبة، وإنما يبكي لأن حرارة الحسين سيطرت على قلبه. إن لجدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. هؤلاء المؤمنون الذين لا تبرد قلوبهم هم الذين تراهم بالملايين يزحفون. وين يزحفون؟ نحو قبر الحسين، نحو ضريح الحسين، نحو كربلاء. أخذتهم حرارة الحسين، سيطرت عليهم حرارة الحسين، فزحفوا من كل مكان نحو قبر الحسين، نحو ضريح الحسين، نحو شعاع الحسين. ملايين يمشون ساعات وأيام على أرجلهم حبا للحسين. إيش رأيك في زيارة الحسين؟ رواية معتبرة، معتبرة محمد بن مسلم: إن زيارة جدي الحسين فرض، فرض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة. ليش تترك زيارة الحسين؟ ليش؟ يقول أنا خائف أزور الحسين. خاف على شنو؟ شو قيمة نفسنا أمام أنفس الحسين؟ خائف؟ شو قيمة أنفسنا أمام نفس الحسين؟ شو قيمة دماءنا أمام دماء الحسين؟ شو قيمة وجودنا أمام وجود الحسين؟ ابن بكير يقول للإمام الصادق: سيدي إني أنزل الأرجان، منطقة الأرجان قريبة من كربلاء، فينازعني قلبي لزيارة قبر أبيك الحسين، فأنزل لزيارته وأنا وجل خائف. خائف من ماذا؟ من السلطان والسعاة وأصحاب المصالح. قال: يا ابن بكير، أما تحب أن يراك الله فينا خائفا؟ ما تحب يوم تصير مثلنا؟ احنا مرينا بلحظات خوف طويلة، ما يوم انت تاخذ ذرة من خوفنا؟ ما يوم تخاف كما خفنا؟ أما تحب أن يراك الله فينا خائفا؟ يا ابن بكير، من خاف لخوفنا أظله الله بظلنا، يوم لا ظل إلا ظله، وآمنه الله يوم الفزع الأكبر، وكان محدثه تحت العرش الحسين بن علي. شو تريد أعظم من هذا الثواب يا ابن بكير؟ إيش خائف؟ حسرة، حسرة في قلوبنا. ليلة ليلة حسرة، نفتح الشاشات التلفزيون ونشوف الملايين، شوف الملايين تزحف تزحف تزحف، وفي قلوبنا حسرة: يا ليتنا يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم. ها؟ فنفوز، فنفوز فوزا عظيما، هنيئا لهم آبائنا وإخواننا وأولادنا اللي راحوا الزيارة وتوفقوا، هنيئا لهم الليلة، هنيئا لهم. ندعو لهم بالسلامة، اللهم سلمهم واحفظهم وأرجعهم سالمين غانمين، هنيئا لهم. يا أبنائنا اللي رحتوا، يا إخواننا، يا أبائنا، يا أمهاتنا، هنيئا لكم الليلة، أنتم الليلة مع الناس، مع الآلاف، مع الملايين، كلكم تنادون حسين. وحسيناه وحسيناه. بنخاطبكم يا آبائنا، كل واحد منكم، واحد رايح أخوه، واحد رايح ابنه، واحد رايح زوجته، كل واحد منكم ها رايح إلى عزيز لزيارة الحسين، خلي خاطب الليلة من كل قلبه، ها خلي سمع هالأبيات من كل قلبه: يا زاير ضريح حسين، قل له قل له خاطب هالزاير ها: يا زاير ضريح حسين عني بلغ رسالة، رسالة رسالة من قلبها، رسالة تغلي داخل قلبي، بلغها يا زاير ضريح حسين عني، بلغ رسالة وصل الضريح نيابة عني، وصل الضريح يقول ومن كل عين همالة، صدق صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمر، داس الشمر بن عالي، صدق راسك على الخط يقرا من الوحي آيات. وحسيناه لكن بنزور بعد، شو نسوي؟ نزوره ولو عن بعدها، من قلوبنا نزوره. السلام عليك، خلنا نصير وياهم الليله ها. السلام عليك يا ابا، السلام على من وصله تمام والتراب كافور ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشاه وفي قلوب من والاه. من هو أول من زار الحسين تدري؟ منه اول واحد، اول واحد زار الحسين منه، اول واحد وصل الى جسم الحسين منه. يقول الجمال لما قطعت كفي الحسين اهتزت الارض من تحت رجلي واصابني الذهول والدهشة، فاستلقيت على الارض بعد فرأيت موكبا نزل من السماء، خرج من الموكب ست نساء وفي مقدمتهن امرأة معصبة الرأس. ايه عزيها عزيها الليلة، عزيها عزيها الليلة بدموعك بصراخك بعويلك ها. وفي مقدمتهن امرأة معصبة الراس باكية العين. ايه مشات الى ان وصلت الى جسده، استوت انكبت على صدره، ما في راس قبل، ما في، تدور تدور وين راسه، تريد تقبل خده، تريد تمسح على شعره، تريد تخليه بحجرها، مدت يديها فاذا هي جثة بلا راس. ايه انكبت على صدره واحتضنت بايديها ونادت ولدي ولدي حسين قتلوه. واقبل جابر بن عبد الله الانصاري من زوار الحسين، وصل الى كربلاء، اغتسل من الفرات، اتزر بازار، ارتدى باخر، نثر سرة سعد على بدنه وكان مكفوف البصر، قال يا عطية خذ بيدي الى قبر حبيبي. صار كل ما رفع رجل ابتكر الله وكبره. خلنا نمشي ويا جابر، ويا جابر خطوة خطوة خطوة خطوة نحو قبر الحسين. تصور نفسك قاعد تمشي ها، تمشي الى وين؟ الى قبر الحسين ويا جابر، الى ان وصل قال سيدي هذا قبر الغريب ابي عبد الله. قال يا عطية ضع يدي على القبر، خلني احس بالحسين بحبيبي الحسين. يقول وضعت يده على القبر، فلما احس بالقبر نادى حبيبي. حبيبك الحسين؟ لا لا، اريدك ان تصرخ وياه، خل تطلع الصرخة من قلبك، حبيبي حسينان يا حبيبا لا يجيب، وأنا لك والجواب وقد شخبت أوتاجك على أثباجك وفرق بين بدنك وراسك. بينما هم كذلك وإذا بغبرة مرتفعة من ناحية الشام، قال سيدي هذه غبرة مرتفعة، قال ابتعد ناحية عن الطريق لعلهم جماعة يزيد. وصلت الغبرة، ذهب جابر ينظر ما هي الغبرة، وإذا بالصوت من فوق الناقة. انت سمعت وجابر سمعه وكل مؤمن غيور سمع هذا الصوت، صوت أنين أنين أنين يقطع القلوب. يا نازلين بكربلاء، يا نازلين بكربلاء، هل عندكم خبر بقتلنا وما ما حال جثة ميت في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار رمامها؟ بالله هل تسألكم زينب، تسألكم بالله هل وريتموا بالثرى وهل استقرت في اللحود عظامها؟ اريد الجواب منك، جايب زينبها تحتاج الى جواب، قول ما غسلوا ولا لفوا يا ما اتفوا ولا مدوا. صار صار عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له ريح منها مئزرا وري. يا الله، الليلة ليلة الدعاء، ليلة العبادة، عليكم يا إخوان بإحياء الليل بالعزاء وبصلاة الليل وبالدعاء أيضا، فإنها ليلة من ليالي العبادة. اغتنموا الفرصة، لا تفوتنكم عزاء الحسين عبادة وصلاة الليل عبادة والدعاء عبادة، تجمعوا بين العبادات، اغتنموا هذه الفرصة الثمينة. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب أمن أمن أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ عشر مرات من قلوبنا أريد يا الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذر الكفار والمنافقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات إن شاء الله. الحوار يكون في ليلة الخميس يعني يوم الأربعاء ليلة الخميس. عندنا حوارين، حوار مع النساء في المأتم الكبير الساعة 7:15 حول المحاضرات السابقة، وحوار هنا في المسجد الساعة 9:45 في يوم الأربعاء ليلة الخميس إن شاء الله. سوف يكون الحوار حول موضوعات التي طرحناها في المحاضرات السابقة. وفقنا الله وإياكم وإلى أرواح أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها الصلوات.